بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان. ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين، إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا، فلا كفارة عليه. ولا كفارة في الحلف على ماض، سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين. ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث، أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة، لم يلزمه أكثر من كفارة. وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها. ومن تأول في يمينه فله تأويله، إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. جمع يمين، فالأيمان جمع يمين، والمراد باليمين القسم أو الحلف. فهذا الباب يبحث فيه القسم أو الحلف الذي يجري على لسان الإنسان، ما حكمه؟ سيتبين إن شاء الله تعالى. فقبل أن نأخذ ما قال المؤلف، أحب أن نعرف اليمين، أن نعرف القسم. فما هو اليمين؟ ما هو القسم؟ نقول إن اليمين أو القسم هو توكيل الشيء بذكر معظم. هذا هو اليمين. ويشمل هذا التعريف اليمين الشرعية وغير الشرعية، لأن هناك من الأيمان ما ليست شرعية، كالحال عند بعض من يعظمون أولياءهم أو أسيادهم فربما أقسموا بهم، فهذا قسم ويمين، لأنه أكل الشيء بذكر معظم. أما اليمين الشرعي فلا بد كما سوف يتبين إن شاء الله أن يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، يأتي بيانه بعد قليل في كلام المؤلف. قال: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين. نعم، من حلف ألا يفعل شيئا، من حلف ألا يذهب إلى فلان، من حلف ألا يكتب، ألا يأكل، هذا معنى قول حلف ألا يفعل. أيضا عكسه حلف لا يفعلنه، حلف لا يذهبن إلى زيد، حلف لا يأكلن، لا يكرمن الضيف، هذه صورها. قال المؤلف: من حلف لا يفعل شيئا ففعله، يعني فعل ضد ما حلف عليه، لأنه حلف لا يفعل ففعل. الصورة الثانية: حلف أن يفعل ولكنه لم يفعل، لكنه قيد المؤلف قيد هذا، قال: في وقت لا يفعلنه في وقت. لماذا قيدها في وقت؟ لأنه إذا أطلقها فإن الفرصة طويلة. لو قال: والله لأزورن المريض أو لأزورن جاري، ولم يقيدها بزمن. فاليمين هنا ممتد إلى متى؟ إلى آخر حياته، فما دام حيا فالوقت كل وقت لقضاء هذه اليمين. لكن المؤلف قيده، قال: لا يفعلنه في وقت. لماذا؟ حتى نعرف هل تلزمه كفارة أو لا؟ ما مثال ذلك؟ قال: والله لأزورن جاري هذا الأسبوع، فإن زاره خلال هذا الأسبوع فلا شيء عليه لأنه بر بيمينه، وإن خرج الأسبوع ولم يزره فإن عليه أن يكفر كفارة يمين. قال المؤلف: فلم يفعل فعليه كفارة يمين. إذ هذه الصورة اتضحت إن شاء الله. الصورة الأولى: حلف أن لا يفعل وفعل، والثانية: حلف أنه يفعل لا يفعلن ولكنه لم يفعل. ففي الصورتين كما قال المؤلف عليه كفارة يمين. استثنى المؤلف قال: إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه. فإذا قال: لأزورن جاري إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله هذه تخرجه من اليمين، ولو لم يفي بما حلف ولو لم يزر جاره فلا شيء عليه. ما الذي أخرجه من ذلك؟ أخرجه التعليق إن شاء الله. ومثل كلمة إن شاء الله لو قال: إذا شاء الله، أو لو قال: بإذن الله أو بمشيئة الله، فهذه كلها تؤدي الغرض. فإذا علق اليمين بمشيئة الله بأي لفظ كان فإنه يخرج من تبعة اليمين ولا شيء عليه. واعلم أن هذا التعليق بالمشيئة مع أنه يستريح به من الكفارة إذا لم يفعل، هو أيضا عون على تنفيذ ما حلف من أجله أو ما حلف عليه، تكون عونا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور في قصة سليمان: لو قال إن شاء الله لكانت دركا لحاجته. ما معنى دركا؟ يعني سببا في إدراك حاجته. إذن تعليق الشيء بالمشيئة كما تبين في فائدتان: الأولى أنه يخرج من الحنث ولا كفارة عليه إذا لم يفعل. الأمر الثاني أنها سبب لأداء ما حلف عليه، وعون له من الله عز وجل، وعون له من الله عز وجل بهذه الكلمة. لكن اشترط المؤلف قال: متصلا بيمينه. ما هو المتصل بيمينه؟ هذا التعليق، يعني إن شاء الله متصلا بيمينه، بمعنى أن لا يفصل فاصلا طويلا. فلو قال: والله لا أزورن جاري، ثم مضى وقت ساعة أكثر ثم قال: إن شاء الله، فهذا لا يعتبر متصلا، هذا منفصل. فالانفصال لا يستفيد أو لا يجعله يستفيد من هذا التعليق، لا بد أن يكون متصلا. ثم هذا الاتصال ما مقداره؟ ساعة، نصف ساعة، 10 دقائق؟ نقول يرجع في هذا إلى عرف الناس. فإذا قال الناس إن هذا الكلام متصل ولم يجري فاصل طويل فإن التعليق ينفع. وإذا قالوا: لا، انتهى الموضوع وتغير الكلام ونسينا اليمين، ففي هذه الحال لو قال إن شاء الله لا ينفعه. فهذه المسألة ينتبه لها، وهو أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، ولا بد أن يقولها. فلو نوى التعليق بقلبه فالنية هنا لا تكفي، لا بد أن يتلفظ. قال بعدها: أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. نعم، هذه ما أكثرها، أن الإنسان يحلف على شيء ثم يفعله مكرها. من يكرهه؟ يكرهه من يستطيع إكراهه، من صديق له أو من زوج أو نحو هؤلاء. فإذا أكرهه فإنه يعتبر معذورا. حلف مثلا أن لا يسافر فأكرهه أبوه قال: لا بد أن تسافر. أو حلف أن يسافر فمنعه أبوه بالقوة، ففي هذه الحال لا شيء عليه. وهذا كما قلت لك كثير، أن الإنسان يحلف ثم يجبره أبوه أو يجبره زميله فيقال إن هذا لا شيء عليه. لكن انتبه، لا بد أن يكون إكراها حقيقيا ليس إلحاحا. ما الفرق بينهما؟ الإلحاح أن يلزم عليه افعل كذا يا فلان لا تترك، لكنه لم يبلغ درجة الإكراه. فالإلحاح هذا ما يخرج من الكفارة، لو فعل بعد الإلحاح فإنه لا يعذر. إذن إنما يعذر بالإكراه، والإكراه كما قلت لك يعني يغصبه على هذا الشيء بالقوة. إذن إذا فعل ما حلف على تركه ونحو ذلك مكرها فلا شيء عليه. كذلك ناسيا أيضا لا كفارة، حلف ألا يخرج مثلا إلى البر ثم وجد نفسه في البر، أين يمينك يا فلان؟ قال نسيت، فيقال لا شيء عليه. هل يلزمه أن يرجع أو يقال ما دمت نسيت كمل هذه المرة ولا تعد ثانية؟ ماذا تقول؟ نقول يلزمه أن يرجع، لأنه إذا استمر عامدا وإنما عفي له بالنسيان. لكن سيأتي إن شاء الله أنه إذا ترجحت المصلحة أن يقطع يمينه فليقطعه. حلف أن لا يخرج بأولاده ثم نسي، فربما تكون المصلحة أنه يتم خروجه بهم وعليه كفارة يمين. لكن يعنينا أصل المسألة وهو أن الإكراه والنسيان لا شيء فيهما. أخو الإكراه والنسيان، أخو الإكراه والنسيان ما هو؟ الجهل. الجهل، فإذا جهل أن هذا داخل في يمينه أو أنه وقع في مخالفة يمينه فلا شيء عليه، قال فلا كفارة عليه. ثم قال في مسألة أخرى مهمة أيضا، قال ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. حلف على أمر ماضي، حلف أنه بالأمس حضر زيد، بالأمس أقسم أن زيدا حضر بالأمس، فالمؤلف يقول لا كفارة عليه. وهذا الرجل لا يخلو، إما أن يكون كاذبا حلف أن زيدا لم يحضر يكذب علينا فهذا لا كفارة عليه، لكنه آثم بأي شيء؟ بالكذب. وهذه اليمين هي اليمين التي تسمى الغموس، أن يحلف كاذبا متعمدا. لكن كفارة ما في كفارة. الاحتمال الثاني أن يظنه كما حلف، حلف أن زيدا لم يحضر بناء على غلبة ظنه، حلف أن زيدا لم يحضر بالأمس لكن في الواقع هو حضر. إذن كيف حلف؟ بناء على غلبة ظنه، لأنه ظنه مسافرا أو ظنه بعيدا ثم حلف على هذا الشيء أنه لم يحضر. فهذا الحلف على الماضي نقول لا كفارة فيه، سواء كما تبين تعمد الكذب أو حسب ظنه. وهذا يحصل كثيرا أن بعض الناس يحلف على شيء ثم ينتهي الموضوع ويتبين أنه حلف كاذبا أو حلف ظانا كذا وليس كذلك، ففي الحالين لا شيء فيه، مع التأكيد أنه إذا حلف كاذبا فهذا يمين غموس. بعضهم يسأل أو بعضهن يسأل، حلفت كاذبة وهي نادمة وتجد قلبها يتفطر من هذه اليمين الكاذبة، فماذا يجب عليها؟ التوبة، التوبة الصادقة. فإن قالت ما في كفارة فيقال لا ليس في كفارة، لأن هذا أكبر من الكفارة، الكفارة لا تقوى عليه، إنما يقوى عليه التوبة الصادقة، ولعلها تكون درسا لها. قال بعد ذلك ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها. هذه يمين تجري على اللسان، كيف تجري؟ يعني يقولها من غير اختيار، تعود عليها. قال كقوله في عرض الحديث، يعني في أثناء الحديث، لا والله وبلا والله. نعم هذه كثيرا ما تكون في بعض الناس، والناس مستقل ومستكثر والسالم منها قليل، تجد إذا تكلم لا والله ما صار كذا والله صار كذا. فهذه لو سألته لو سألت لماذا أقسمت أو قلت له لا تقسم ماذا يقول؟ يقول والله ما أقسمت. يدلك على أنها تجري على لسانه من غير اختياره. فهذه من رحمة الله عز وجل أنه عفي عنها. ولكن يقول لكم أيضا ينبغي الإنسان أن يترفع عنها وأن يحسب ألفاظه. صحيح معفو عنها، لكن أيضا حاول أنك إذا كنت ممن يقولها أو ممن يكثر منها أن تتخلص منها. لكن من حيث الكفارة لا شيء. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن هذا هو لغو اليمين، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد. انتهينا منه. قال ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. هذه اليمين التي تجب فيها الكفارة. قال اليمين بالله، بالله تعالى، كيف يقول؟ بالله أو والله أو تالله. فهذه في الدرجة الأولى، تالله لتحضرن، والله لتحضرن، بالله لتحضرن، هذه يمين. قال واسم من أسمائه، أسماء الله عز وجل تأخذ نفس الاسم الكريم الله، كما لو قال والرحمن والكريم والعزيز، هذه قسم. أو صفة من صفاته، من صفاته ذاته، يعني القسم بصفات الله يصح. مثاله قال كعلمه، كعلم الله عز وجل، وككلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، كل هذه تعتبر يمينا. وهي يعني يكثر منها العزة وعزة الله، هذه كثيرة. فالقسم هنا بصفة من صفات الله فهو يمين منعقد. قال المؤلف إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. هذه مسألة ليست بالجديدة علينا. النذر الذي يقصد به اليمين مر معنا في درس البارحة أن عليه كفارة يمين، لأن الأمور بمقاصدها. قال لله علي نذر، لله علي نذر صيام من شهر، إن حضر زيد مثلا لأكرمنه. هذا النذر ماذا يريد به؟ يريد به إلزام نفسه ماذا؟ إكرام زيد. قال لله علي نذر إن جاء زيد لأكرمنه، فهو الآن يلزم نفسه بإكرام زيد عن طريق النذر. كما قلنا بالأمس هو ليس له قصد في التعبد لله بالصيام، ما قصده إلزام النفس، فلما كان قصده إلزام نفسه فإن عليه كفارة يمين. هذه كما تبين مرت بالأمس ولكن لها ذكر هنا. ثم قال مسألة جديدة، قال ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث. سيأتي الحكم. حلف بهذه كلها أو بهذه الألفاظ جميعا، كيف ذلك؟ قال وعلم الله، أو قال والله والرحمن وعلم الله وكلامه وعزته وقدرته، ثم سردها جميعا. فما الحكم؟ كذلك أيضا القرآن، حلف بالقرآن جميعه. قال المؤلف فحنث. ما معنى حنث؟ يعني خالف ما حلف عليه. هذا هو الحنث الذي يعنيه، أنه خالف ما حلف عليه. قال فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. انتبه المؤلف طال الكلام ثم أتى بالحكم متأخرا. المسألة الأصلية أنه لو حلف وعدد المحلوف به كما قلنا، قال والله والرحمن وعلم الله وقدرته إلى آخره، فالمؤلف يقول لم يلزمه أكثر من كفارة، يعني كفارة واحدة. طيب وهذه التي سردها وأكثر منها؟ نقول هذه تعتبر واحدا لأن كلها تعود إلى الله عز وجل ما بين أسماء وصفات، فبالتالي لا كفارة إلا واحدة. أيضا لو قال أو حلف بالقرآن جميعه، كيف القرآن جميعه؟ أولا هل يجوز حلف بالقرآن؟ القرآن ما هو؟ كلام الله، إذن يصح أن يحلف بالقرآن. والذين يحلفون بالقرآن ليس مقصودهم الكتاب والأوراق، قصدهم الكلام، كلام الله. مع أن القسم بالقرآن ما ورد، لكنه لو أقسم بالقرآن نقول تنعقد اليمين. وليس من هدي السلف أن يقول واحد والقرآن لا فعلا والقرآن لا زورنك، لكنه إن قال ذلك وهو لابد أن يكون قصده كلام الله. فإذا كان كذلك فحنث، لم يلزم أكثر من كفارة. لماذا نبه عليه المؤلف؟ لأن هناك قولا يعني مهجورا لكن نعرفه، هذا القول يقول لو قال بالقرآن جميعا أو حلف بالقرآن جميعا لزمته كفارات بعدد حروف القرآن الكريم، بعدد الحروف. وهذا القول كما ترى يعني أظن أن قائله أراد التشديد على من يأخذ بهذه الطريقة، وإلا فإن هذا لا يمكن أنه يعني يطبقه، ما يمكن أنه يعطي كفارات بقدر حروف القرآن بل ولا بقدر آياته، أليس كذلك؟ كم آيات القرآن؟ أكثر من 6000، أكثر من 6000. لكن يبدو والله أعلم كما أسلفت لك مرادهم بهذا التشديد على من يفعل هذه الصيغة ويقولها، أما التطبيق فلا. فالذي يعنينا في هذه الجملة أننا ننهى الإنسان يحلف بالقرآن، ثم نقول إن حلف وحنث عليه كفارة واحدة. الأمر الثالث، كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، قال لم يلزمه أكثر من كفارة، حلف أنه يسافر غدا، حلف أن يسافر، فجاءه أبوه وقال لا تسافر، قال والله لا أسافرن غدا، جاءته أمه قال والله لا أسافرن غدا، إخوته أخواته كلهم يكرر معهم هذا اليمين، ثم إنه حنث، فما الواجب عليه؟ كفارة واحدة، لأن هذه أيمان متكررة على شيء واحد. لكن قيدها المؤلف قال قبل التكفير، فعلم أنه لو كفر عن الأولى ثم حلف ثانية فعليه كفارة ثانية، هذا مراده رحمه الله. طيب قال وإن حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، حلف على أشياء متعددة، حلف أن يسافر وحلف أن يتصدق وحلف أن يزور فلانا متعددة، فالمؤلف يقول ما دامت بيمين واحدة فعليه كفارة واحدة. إذن كأن المعول عليه ماذا؟ اليمين، كأن المعول عليه اليمين الذي هو عقده. وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها، هذه واضحة، قال والله لا أسافر، والله لا أعطيك المال، والله لا أذهب بك، كم هذه؟ 3. فالمؤلف يقول كفارة واحدة وهذا واضح لأن أيمان متكررة على أشياء متغايرة. إذ أيهما أحسن له؟ أن نقول اجمع ما تريد تأكيده بيمين واحد، لكن على كل حال تجنب اليمين أحسن، لكنه إن فعل ذلك فإن كرر اليمين كفارات وإلا فهي واحدة. انتهينا من هذه، ولعل بعضها ليس بالجديد عليك، ثم ختام الكتاب قال: ومن تأول في يمينه، قال: فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. تأول في يمينه يعني قصد شيئا خلاف المتبادر عند المخاطب، قصد شيئا خلاف المتبادر عند المخاطب، ينوي، هو يظهر كلاما لكن ينوي شيئا آخر، هذا هو التأويل. فالمؤلف يقول إنه ينفعه إذا تأول، ينفعه إلا أن يكون ظالما، يكون ظالما. ما مثال ذلك؟ قال إنسان لزميل: هل تسافر؟ فقال: والله لا أسافر. قصده مثلا سفرا بعيدا أو سفرا إلى مكان معين، وهو إنما سأله عن سفر إلى جهة معينة، فقال: والله لا أسافر. المخاطب الآن صاحبه ماذا يفهم؟ أنه لا يسافر إلى المكان الذي بينهما، الذي هو موضوع الحديث، لكنه قصد لا يسافر إلى مكان بعيد، إلى مكة مثلا، والسفر الذي بينهما إلى الرياض. فهنا الكلام فيه تأويل، هذا قصد شيئا وهذا فهم شيئا، فما الحكم؟ قال المؤلف: له تأويله، يعني التأويل ينفعه. فلو أنه جاء فيما بعد وقال: ألم تحلف لي أنك لا تسافر؟ فماذا يقول؟ يقول: حلفت لك ماذا؟ ألا أسافر إلى مكة، أضمرت في نفسي مكة، وأنت سألتني عن السفر إلى الرياض، فهو متأول. فالمؤلف قال له تأويله، لكنه استثنى من ذلك أن يكون ظالما. نتكلم على كونه ظالما، لكن في غير كونه ظالما هل هذا يليق؟ هل هذا ينبغي؟ نقول: المؤلف قال له تأويل يعني ينتفع به، لكنه لا ينبغي ولا يليق بالمسلم أن يجعل يمينه مؤولة من غير حاجة، لأن بعض الناس يعني كلامه بتأويل كثير في يمين وفي غير اليمين، حتى أنك لا تدري هل هو يقصد ما تريد أو هو متأول. ولهذا إذا كنت مهتما بالحديث لا بد أن تتأكد وأن تستبعد الاحتمالات، تقول: تقصد كذا يعني كذا، لأنك لا تدري، يعطيك وجهين، كلامه في ناحية ومراده في ناحية ثانية. وهذا في الحقيقة عيب في المتكلم، وربما يعود أيضا خللا في مروءته، أنه يتكلم بشيء ويقصد شيئا آخر. فالذي يعنينا هنا أن تأويله ينفع، لكن نتنبه إلى ما نبهت عليه، أيضا نتنبه إلى ما قال المؤلف: إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. معلوم إذا كان ظالما ثم حلف على شيء وتأول فإن هذا لا ينفعه، لا سيما إن كان في مجلس القضاء، فعند القاضي حلف أنه قد أعطى زيدا حقه وقصد بهذا شيئا قديما قبل سنوات، فهذا لا ينفعه لأنه ظالم في هذه الحال، ظالم. فيمينك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يصدقك به صاحبك، والتأويل في هذا لا يجوز. هذا معنى قول: إلا يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. فعليه إذا حلف أنه قد أعطاه حقه وهو يقصد شيئا قديما، فهذه تعتبر يمينا كاذبة، كاذبة في حكم الله، وإن كان يرى نفسه غير كاذب لكن عبرة بحكم الله عز وجل فهو كاذب. إذا ننتهي من هذا البحث في مسائل المختلفة، ولعل أهم ما فيها ما يتعلق بلغو اليمين، وما يتعلق أيضا بما يقسم عليه أو ما يقسم به، وهي القسم بالله إلى آخره أو صفاته. بقيت أمور مهمة أيضا في الأسبوع القادم، نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.